الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا إذا علمتنا. قال سيدي أما بعد، يقول سيدي الإمام الغوري رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كتاب الصوم: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان لمن وصله بما قبله وافق عادة له، لأن كان عادته صوم الاثنين وخميس فوافقه، يعني أي أشياء مضت إن شاء الله نتذكر السنة الجاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. يعني هي فيها إشارة إلى حماية الشريعة من قبل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يمنع حتى ما يزداد العدد. واضح كيف؟ روي في بعض القصص أنه غير أمم لما زادوا العدد ازداد هذا العدد معهم كثيرا وسددوا، فلذلك حتى ما يفتح هذا الباب ولحماية هذه الأمة من الزيادة والنقص، النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا الشيء. كما أن الصلوات المفروضة، الواقع يعني هي أمور نحن نتكلم عنها، لكن لما تنظر إلى حقيقتها هي بحقيقتها عظيمة جدا، عظيمة في ثبوتها، عظيمة في نقلها، عظيمة في تحديدها. واضح كيف؟ ما حدا له فيها دخل، لا لا لا لا أحد من الصحابة ولا أحد من الفقهاء ولا أحد من المحدثين مثلا قال لك إنه محتمل صلاة الظهر تصير 5 ركعات أو صلاة المغرب تصير 4 ركعات. واضح كيف؟ هذا كله بالنقل، هذا نحن بنسميه متواتر، لكن هون نقل الجمع عن الجمع، هذا عند غير المسلمين لا يتصور، عند دائما بيصير له انقطاع، بس عند المسلمين مو متصور بل هو ممارس بل هو كثير. يعني في عندك كثير من أمور شريعتك في أشياء ما وردت في القرآن الكريم، بالإضافة إلى القرآن الكريم بجملته كله منقول بهذا النقل. واضح كيف؟ وهذا النقل من وين منقول؟ هذا من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن أول شيء بدنا نقول الحمد لله، ينبغي أن نشكر الله. يعني هي صلاة العصر اللي صليناها الآن، منين أنا لا يمكن أن أعرف كيفية الصلاة ولا يمكن أعرف كيفية الركعات لولا أن علمني الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن دائما بحاجة إلى ذلك. شو منقول حتى بالصلاة هلا؟ شو منقول مع أنه نحن الحمد لله الله هدانا، من علينا هدانا إلى المسجد وأدخلنا المسجد وتوضأنا، منقول اهدنا الصراط المستقيم. ليش؟ لأنه نحن بحاجة إلى هذا الدرب العظيم الخاص إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ إن شاء الله هذا يهون علينا. طبعا أنا قد ما حكيت بجوز أنا ما لي متصوره بذهني هول الصراط يوم القيامة. شو يعني هول الصراط يوم القيامة؟ ما أحد يتكلم هناك إلا النبيون، وهم يقولون سلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب المهام الكثيرة ما تجد، مثل ما قال سيدنا أنس بن مالك، قال له أين أجدك يا رسول الله؟ في زحمة كثير ما بدي أشوفه. واضح كيف؟ قال له عند الميحوم. قال له فإن لم أجدك هناك فعند الميزان، فإن لم أجدك هناك فعند الصراط. واضح كيف؟ يعني أنه هي من المواقف الحرجة جدا. شو ليش حرجة جدا؟ لأن هي اللي بتقرر مصيرك يا ابن آدم. إما شو المصير؟ يعني صور الصراط، يعني الواحد إذا سلت من عليه شو صار فيه؟ خلاص راح كل شيء عمله بهالدنيا راح. لاحظت كيف؟ لو جاي بجبال، لو بده يحكي، لو بده يعيّر، لاحظت كيف؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني يا بني آدم، أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غير. هلأ أنت بحياة الدنيا عندك مجال كثير، تب إلى الله وأصلح عملك مع الله سبحانه وتعالى، واربط نفسك مع الله سبحانه وتعالى، واسأل الله، الله سبحانه وتعالى عنده القدرة، أسأل الله أنه يقيك من أهوال يوم القيامة. في هاي بعض الأهوال نحن التي ذكرناها، ذكرنا هول الصراط، ذكرنا هول الميزان، كما الإنسان عندما يوزن، لاحظوا كيف، فمن في يأتي الكافر يوم القيامة عند الله لا يزن جناح بعوضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي أصحاب صاحب السجلات، وفي هذا وفي فلان، وفي هول ثالث أيضا ما ذكر بهذا الحديث الشريف، لكن ذكر في القرآن الكريم في عدة مواضع، عندما تتطاير الصحف. شايف كيف؟ يعني كل واحد اللي يؤتى كتابه بيمينه خلص ناجح هذا، عرفت كيف؟ يلي يؤتى كتابه بشماله، نسأل الله العافية، بيكون الفئة الثانية، أو وراء ظهره في أقوال كثيرة عمن يؤتى كتابه وراء ظهره، أما بيكون منافق أراد أن يأتيه يؤتى بيمينه فأوتي من وراء ظهره أو كذا، يعني في روايات كثيرة. المهم يعني أنا بدي أحكي لك بالعام، يكون ضغري مع الله. شايف كيف؟ بدك تمزح معي مزاح معي، بدك تمزح مع فلان، لكن مع الله كن ضمري، عرفت كيف؟ كن مستقيم، كن شريف، كن عفيف. طبعا أنا بجوز تغشني بظاهرك، أما الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطن تكون على قدم سواء معه. النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة النبوية المطهرة، هي السنة التي ينبغي أن نفخر بها. ليش؟ لأنه ما وجد، ما جاد الزمان بشخصية مثل شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان سره وعلانيته سواء. لما أنت بدك تحاول تطبقها بتلاقي أنه شيء صعب كثير، عرفت كيف؟ فلذلك التحديد أولا في ممارسة للعبودية، أنا عم مارس عبوديتي، عرفت كيف؟ هلا انا والله واجعني راسي في صلي الاربع ركعات سويت ثلاث ركعات، مو على كيفك، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك المخففات، الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، ما هو غليظ ولا، عرفت كيف؟ جعل لك مخففات، ممكن تخفف للقراءه، ممكن تصلي على انت قاعد، ممكن تصلي وانت مومي، يعني هلا يلي هلا بيسموه صلاه الكرسي وما الى ذلك، عرفت كيف؟ ممكن تسقط الصلاه اذا واحد غاب عن وعيه، عرفت كيف؟ لفتره. ما حندخل نحن بتفصيلات المذهبية، عرفت كيف؟ في أشياء مخففة، في أشياء تذهب رونق وبهجة هذه الفريضة عندما يبلغ العبد إلى درجة من القصور أو التقاصر مما يعلمه الله سبحانه وتعالى منه، ممكن أنه يخفف عنه. لكن في نقطة مهمة، أنا ما بدي أضحك على الله. شايف كيف؟ هلأ شو بيقولوا لك ضرورة؟ شو هي الضرورة؟ بيكون هون قاعد مثلا نشم هواء طالع لورا نشم، هاي الضرورة؟ هاي ما اسمها ضرورة، لا هاي يعني أشبه ما يكون بالكلمة العامة المحقولة، عرفت كيف؟ أشبه ما تكون بالضرورة. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن مشان نتوسع في هذه الرخص الذي يأتيها كما رسمها الله سبحانه وتعالى، هذا بيدرك محبة الله في إتيان الرخص كما يدرك محبة الله في إتيان العزائم. لا في ناس بيحاولوا يعملوا عزيمة دائما، هذا ما عنده علم زائد بالله سبحانه وتعالى، أنت ما أدرك المحبة الإلهية في الرخص. بلا تشبيه، نحن الله المثل الأعلى. لاحظت كيف؟ يكون زلمة بيحب زلمة، بيقول له والله أنا مريض سامحني اليوم مالي جاية، بيقول له إيه ما عليش، عرفت كيف؟ لما يكون واحد غريب عنه أو كذا بيقعد بيقرئ عليه، بيقول له إن شاء الله حطيت ميزان الحرارة وإن شاء الله، عرفت كيف؟ فهون على حسب أنت علاقتك بالله، على حسب حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، على حسب ثقتك بالله سبحانه وتعالى. هاي العبادات هي من أعظم الوسائل لبناء المعرفة بالله، لبناء العلاقة بالله سبحانه، لبناء الثقة بالله سبحانه، لبناء التوكل على الله سبحانه وتعالى. وشايفين كيف محددة؟ شايفين كيف الشريعة حافظتها؟ يعني نزل فيها قرآن شهر رمضان، عرفت كيف؟ لو أجانا 100 واحد عم يقولوا إنه والله بدنا نساويها كانون التالي، أو بدنا نساويه شهر محرم أو كذا، ما في القرآن نازل. شايف؟ وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، وكان ما أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. شايف كيف؟ يعني نحن كبشر نحن أسباب التغييرات عندنا كثيرة، لكن الحماية من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حفظ لنا الذكر، الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، الله سبحانه وتعالى جعل هذا النقل الذي أنا الواقع لا أستطيع أن أعبر عنه كما ينبغي، النقل المتواتر. شايف كيف؟ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ألوف يصلون هذه الصلاة كما تصلونها الآن. شايف كيف؟ كان في ألوف يصومون رمضان، يمكن بعده صاروا عشرات ألوف، بعدهم مئات ألوف، بعصرنا صاروا ملايين. عرفت كيف؟ شو هذا الأمر؟ الأمر النقلي له أهمية في شريعتنا. شايف كيف؟ نحن صرنا نزهد في الأمر النقلي. ليش؟ لأنه منذ نعمت أصفارنا، منذ مثل ما بيقولوا بالعام، يعني مثل ما من وقت ما فتحنا عيوننا على الدنيا في سورة قل هو الله أحد. وإذا يعني في سورة قل هو الله أحد، ائتلافك بها وعادتك بها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة عليك، لكن هذا ما بيذهب من رونق شيء. مو كانت تلت القرآن اللي صارت ربعه، لا مو صحيح. أنت يلي أنت ما تعرف قيمة هذا الثلث من القرآن. لاحظت كيف؟ المشكلة مشكلتي مو مشكلة سورة قل هو الله أحد، المشكلة مشكلتي مو مشكلة القرآن. لما نحن مثل ما قال الرسول في القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هاي مشكلة قومه مو مشكلة القرآن. القرآن لا زاد ولا نقص. لاحظت كيف؟ ولذلك هلأ بيكون واحد منا الله يكرمنا جميعا إن شاء الله بذلك، انه نعرف حق هذا القران، نعرف قيمته. عرفت كيف؟ لما يكون واحد منا قائم بحق القران الان، وفي واحد كافر اسمه ابو جهل او اسمه ابو لهب راقب كيف عم ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا وما استفاد منه شيء، وقال هذا من كلام سيدنا محمد، يعني سيدنا مولانا محمد، عرفت كيف؟ او قال هذا ما استفاد. عرفت كيف؟ واحد قال امنت بالقران، طبعا هو قطع مرحله كبيره، قطع مرحله انا ما يمكن ان اضعه في صفوف اولئك. لاحظت كيف؟ لكن انت صحيح قطعت مرحله كبيره، لكن المحلي تبعها ما زقته. عرفت كيف؟ انت تؤمن بالقران انه كلام الله وكذا، لكن شتان بين واحد مثل مني بيقول بيؤمن بالقران بواحد بيتذوق كلام الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عكرمه بن ابي جهل طبعا قضى قسم كبير من حياته يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين لما كان يؤتى بالقرآن، طبعا ما كان فيها النسخ مثل هلا بها الطباعة وكذا، يؤتى بالقرآن يعني كل واحد يكتب نسخته وكذا، يضعه على عينيه ويتمزمز، بصير يتمزمز مثل واحد شلون اذا اكله طيبه بصير يستطعم فيها وكذا، ويقول كلام ربي حديث ربي. عرفت كيف؟ اذا انا ما صار معي هيك مو لانه الكلام، لا، لانه في عندي عله بالقوابل. بلا تشبيه، اذا انا بدي شبهها مثل الاذاعه او التلفزيون او الموبايل او ما الى ذلك، عرفت كيف؟ بده يكون الارسال جيد، بده يكون الاستقبال جيد، وما بينهما جيد. عرفت كيف؟ هون بالقران الارسال جيد، شايف كيف؟ من الله سبحانه وتعالى، والطريقه السماويه عظيمه جدا عن طريق الملائكه، والطريقه الارضيه عظيمه جدا عن طريق اولئك الملايين الذين نقلوا لنا القران. لكن انا حظي مو كثير، حظي مو كثير مع القران. هذا اشوف كل واحد منا هلا يحاسب نفسه قبل، لان حاسب نفسه برمضان يمكن، ما بعرف انا هيك بظن، يمكن ما نمضى كثير بعد رمضان، تشتغل الرقبة. عرفت كيف؟ هذا اللي بده يركض مشان يجيب خبزاته، وهذا اللي بده يركض. عرفت كيف؟ هلا حاسب نفسك. انا وانت كل واحد منا في عنا نقص في بعض الامور. شايف كيف؟ هالنقص هذا بيرضى عنه سيدنا النبي؟ لا والله. ليش ما بيرضى عنه؟ انا بجيب لكم اياها الدليل، لانه روى البخاري كما روى عنه سيدنا معاذ بن جبل روى عن سيدنا النبي انه قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه. خلصت السيره. عرفت كيف؟ قال له يا رسول الله افلا اخبر بها الناس؟ في روايه غير البخاري، بروايه الترمذي، قال له يا معاذ ان الجنه 100 درجه، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فدع الناس يعمل. شو معناتها؟ أنا بطريقة غير مباشرة شو بفهم هذا الحديث؟ بفهم أنه حضرة سيدنا النبي صحيح والله بيحبنا أكثر ما نحبه نحن، شايك بيدير باله علينا اكثر ما نحن بنستحق، عرفت كيف؟ لكن من اسباب للاسباب التي تقر عينه، الله يجعلنا قرة عين لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه شو؟ انه نحن نترقى، شايك كيف؟ يعني اذا هلا في زماننا واحد حفظ القران يقال له اقرا ورقه ورتل كما كنت في ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. في واحد كبير بيقول لك اخي انا مضى علي، ما حدا مضى علي، عرفت كيف؟ يلي كبير ويلي صغير، الكبير بيحسن يحفظ بعد قصار سور، بيحسن يكمل جزء عامة، بيحسن يحفظ سورة ياسين، عرفت كيف؟ بعدين بيبدأ شوي شوي، إذا أنا رجائي إذا هو يلقى الله سبحانه وتعالى عنده هذا الحافز لقراءة القرآن، شايف كيف؟ لو كان ما نجح على موازين أهل الدنيا ما نجح، لكن عند الله من الناجحين. هذا ورد بحديث أنه الإنسان إذا كان مات ومن نيته حفظ القرآن ولم يحفظ أو جمع القرآن ولم يجمعه، ما كانت لفظة الحفظ أظن مشهورة في عصره صلى الله عليه وسلم، أرسل الله له ملكا في القبر يعلمه القرآن وحشر يوم القيامة مع أهل القرآن. يعني هدول شو أنا بفهم منها؟ بفهم منها أشياء كثيرة. الشيء العظيم أول شيء إنه هذا كلام الله دبر لي حالك معه، عرفت كيف؟ لازم تلاقي لك صرفة معه، عرفت كيف؟ هذا الكلام الله سبحانه وتعالى، إذا في شيء بأمر بيكون نعمة الآمر لك، إذا في شيء في زجر أو نهي بيكون نعمة الزاجر لك. النبي صلى الله عليه وسلم قسم لزاجر وآمر ومحكم ومتشابه وقصص وعظة وأمثال، عرفت كيف؟ يا ترى نحن بحاجة لكل هذا الشيء؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ما نسي حاجتنا، نحن بحاجة مشان نقرأ قصة، عرفت كيف؟ بظلنا نقرأ القصة اللي كاتبها تشارلز ديجنز أو مدري مين أو فلان، عرفت؟ نقرأ قرآن بيقول إنا أنزلنا قرآن نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا أحسن القصص، شايف كيف؟ وأحسن القصص عن مين؟ عم يكون عن أحسن الناس بالدنيا، عرفت كيف؟ الأنبياء والرسل في نظري وفي اعتقادي هدول أعلى طبقة من البشرية في زماننا. لما أنا أقرأ قصصهم هذا، والله أنا لك يا بصراحة لك يا. إذا هذا راح على المرحاض هذا النبي أو الرسول أحسن من هذاك لما يقول كلمة وعصية. ليش؟ لأنه ذاته أنقى وأطهر، ذاته اصطفيت من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ يعني هون ماهية العمل وين تجي ماهية العمل؟ تجي بعد ماهية الذات، عرفت كيف؟ متى ما كانت الذات خالصة. شو هي الذات؟ يعني أحسن شيء القلب فيها. يقول صلى الله عليه وسلم إن بالجسد لمضغة. هلأ أنت برمضان تؤمن الله سبحانه وتعالى صلاح القلب، إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد. شو يعني صلاح الجسد كله؟ مثل ما هلا بيعلمونا بالفيزيولوجيا لما يفوت أكسجين أو يفوت غذاء لما تتسحر أو كذا بيروح لآخر خلية بجسمك، شايف كيف؟ كمان هذا القلب لما يكون عنده خيرات ويكون عنده بركات ويكون عنده أنوار ويكون عنده فيوضات ويكون عنده فتوحات، الله سبحانه وتعالى بيرسلها من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية إلى آخر جزء في في في فيك، عرفت كيف؟ فلذلك معلش أنا بدي أحكي لكم يا هاي، بجوز بعض الناس ما تعجبهم، عرفت كيف؟ كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء بيجي اللي بعده ما بيلاقي شيء، بيشم رائحة طيبة. هذا أدنى ما يقال عنها، هذا أدنى ما يقال. إذا كان يعني هذاك القلب عم يمشي الأغذية ويمشي هذا، هيك طبعا بده يصير. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر الأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء، عرفت كيف؟ يعني هون هذه المعاني سواء بدك تاخذها مادية أو بدك تاخذها معنوية أو روحانية، والأفضل بيننا من يجمع بين المادة والروح، لاحظت كيف؟ فهذا هو المعنى، عرفت كيف؟ يعني بالمادة على حسب علمي بجوز لا في ابحاث جديده ما حسن لهلا لاقولك شيء مستحضر او شيء اكله انه تحسن لك الريحه هي شايف الريحه المخزيه اللي بتطلع منك مني عرفت كيف ما لاقوا شيء كان سيدنا ابو بكر الصديق يستغل هذا الامر ليش للتواضع والانكسار الى الله سبحانه وتعالى بيقول سيدنا انس بن مالك كان ابو بكر اذا صعد المنبر يتحدث عن ابن ادم وبدأ وكذا حتى ان احدنا ليقذر نفسه يعني هذا البحث سواء وفي ناس لعت نفسهم وسواء في ناس استقذرته هذا ضروري وخاصه ضروري لمين اكثر شيء للي شايف حاله شوي عرفت كيف اللي متكبر شوي عرفت كيف يعني اذا كنت انت قارئ قران شكر اللي فضل عليك بهالشغله واذا كنت انت صالح تشكر اللي اصلحك بذلك قول يا رب احفظ علي هذا الادب مشان هيك انا ضل على هذا النمط عرفت كيف اما تقول انا وانا في كثير ناس قالوا انا وانا في حتى من معلمي القران والله انا ما بذكر اسمه يعني ما لن اقول اسمه ابابكم انا بحافظ الاسم واحد 70 سنة عم يعلم القرآن بعدين لما اجى عم يعلم قراءات يعني كذا مذكور يعني من هو بطبقات القراء اجى قالوا له هي ما بيضغمة السوسي ما بيضغمة هو أصر انه بيضغمة انا ما عم احكي عن هذاك الزلمة هذاك الزلمة حسابه على أمر بس هون هالعمل هذا انا عم احكي على العمل ما عم احكي على الرجل هذا العمل شو معناته معناته انا بدي اثبت نفسي رفتكي انا شيخ لا حدا يهمني انا بدي كل واحد يحترمني شايف كيف وكذا بغض النظر القران صار صحيح ما صار صحيح هذا مو صحيح هذا الكلام لاحظت كيف الواحد لازم يذل نفسه للقران الكريم شايف كيف بده يذل نفسه بيقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا تعرف مين احسن واحد بطلبك هو الله سبحانه وتعالى لانه كل واحد غير الله سبحانه وتعالى بده يطلبك يا اما بده يقول لك ناولني كاسه مي يا اما ناولني صباطي عرفت كيف يا اما ديني 10 ليرات هيك اما الله سبحانه وتعالى بيقول لك يا عبدي تعال هون ادخل الجنه فاني ابحتها لك عرفت كيف ما بياخذ منك شيء ولا بيقبض منك شيء ولا بيتمصلح عليك بشيء عرفت كيف كله لمصلحتك عرفت كيف فلذلك لاحظت كيف خليك انت عمل تفاعل مع الله سبحانه وتعالى شو يعني يعني طلب الله قول يا رب اتضرع الى الله سبحانه وتعالى هذا واحد نبي من الانبياء اظن سيدنا موسى راه النبي صلى الله عليه وسلم بام عينه بابيه هو رايح على حجه الوداع بوادي من الاوديه وله جؤار بالتلبيه شو يعني؟ يعني عم يبذل وسعه وعم يعيط مشان يا رب لبيك اللهم لبيك عم يعيط والله عم يجاوبه ليش؟ لأن ذاك بيلقى أنا بجوز ما ألقى فرجع معي إذا عرفت كيف عم يجاوبه بيقول له أنا معك يا موسى شايف كيف؟ يا ترى هو بس مع سيدنا موسى لا والله الله معكم هو بيقول بالقرآن وهو معكم أينما كنتم عرفت كيف؟ فلذلك الأيام الخيرة الأيام الطيبة إن شاء الله الله بيحيينا لأيام يلي فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر والله بيكرمنا بإحياء إذا كان في ناس لهم يعني في خير لهم بكشفها لهم الله يكشفها لهم وإذا في ناس في خير بعدم كشفها الله لا يكشفها لهم عرفت كيف؟ لأنه مو ضروري يعني مو ضروري واحد يشوف ليلة القدر ويشوف كل شيء صار لا هي أمور الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء من عباده على حسب لكن في كثير منكم هذا ظن بالله سبحانه وتعالى في كثير منكم أدركوا ليلة القدر وقاموا ليلة القدر والله سبحانه على سامحه شايف كيف كان في عندنا استاذ يعني يعلمنا الرياضيات قال انا اذا اجيك على ليله القدر بدي اطلب من ربي عم يعلمنا انه الكسر هو كل ما تناقص من تحت بيكون اكثر بدي قرش مبخوش على صفر لانه الصفر هي اكثر شيء بيكون بقى عرفت كيف تنظر تقول سبحان الله سبحان من أودع في كل قلب ما ما أجمله. قرش مدخوش لابسين على قرش، وبركي بطلت العملة، بركي واحد جابوا له كوام كوام من قروش مدخوشة، لاحظت كيف؟ وبعدين بطلت هي العملة، شو بيساوي فيها؟ لا بيحسن يأكلها، ولا بيحسن ينام فيها، ولا بيحسن يلبسها، وما بيحسن يعمل فيها شيء. شايف ابن آدم قديش هو سخيف؟ قديش هو سخيف؟ هلأ إذا واحد أكل مال بالحرام، لاحظت كيف؟ وكان مقدر عليه بعد لحظة بيموت. شو فائدته من هذا المال الحرام؟ استفاد شيء؟ بالظاهر ما استفاد شيء، لأنه دغري بيشلحوا أواعي بالفوائد بالحشوم. شايف كيف؟ وهدول يلي بيكونوا هيك ما بتقلع على الله، لكن هن بيكونوا بريئين من الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بيقول رسول بيكون بريئين منه. بتلاقي صلاة الجنازة يلا الله أكبر الله أكبر كله بسرعة يلا مشي ورحل وكله دحكل دحكلة. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ شو ها؟ طيب بس هذا مشيت يعني خلصت؟ لا ما خلصت. في تنين رهيب، أنا مالي شايف طول عمري مالي شايف تنين، في تنين رهيب عم يستناه بالقبر، شايف كيف من المال الحرام، شايف ويوم القيامة بيقول له أنا كنزك أنا مالك، وبيضل لاحقه وعلى ركض. أنت فكرة سهلة بسهلة؟ وليد واحد أساس شي لاحقه بيكون ميت رعبة، صور 50,000 سنة لاحقه هذا، وكل ما بيمدن له بيعضن له إيده بياخذ له إياها كلها. شو هالعيشة وشو هالمصلحة؟ يعني محرزة يا سيدي، محرزة تأكل لك شوية أكل حرام؟ بلا هالأكل الحرام، خلينا نجوع يا سيدي، هلأ نحن جوعانين، عرفت كيف؟ خلينا بلا هالأكل، توب إلى الله، توب إلى الله من أكل مال حرام، توب إلى الله من أكل مال اليتيم، توب إلى الله من الغش والخداع اللي عم نخادع فيه أولادنا وأولاد أخواتنا. يكون واحد أخوه مثل منه يعني قرين له الند بالند، الله بيكتب على هذا الأخ إنه يموت. بيجي هذا الثاني شو بيساوي؟ يعني بالشو يعني فيها نزالة وفيها قلة أدب وفيها قلة أخلاق، بيجي بيأكل أموال وذهبها. أنا ما عم أحكي شيء نظري، أنا عم أحكي شيء عملي. في سنة من السنوات، مو هاي السنة، بيجوا لعندي، شايف كيف؟ وكل واحد والله الورقة اللي كاتبها تصلح لخطبة جمعة من كتر مجايب فيها آيات وأحاديث، وفي آيات ما بيأتي. عرفت كيف؟ شو يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني حتى اللي بعصرنا اللي بيخافوا الله واللي بيقروا قرآن واللي بيصلوا الفجر واللي مدري شو بيعملوا، بيعملوا هالحركات العاطفة على ايش؟ انت يعني انت حتعيش مثل ما عاش قارون؟ لا، غالبا ما حتعيش مثل ما عاش قارون. النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، شايف كيف؟ هيك ورد بالموطأ انه تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله. دغري بيجي الجواب، أعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1,000 شهر. هذا مكسبك يا سيدي، إنه أنت بهالليلة شايف كيف بتقرأ كأنك أنت، نحن ما بنتقلع على الله لكن هذا حسن الظن بالله، كأنك أنت قرأت ب1,000 شهر عم تقرأ قرآن، أنت قرأته بليلة واحدة. شايف كيف؟ أنت صليت ركعتين كأنه هدول ركعتين على 1,000 شهر، وهكذا. يعني هي خذها أنت على حساب الدنيوي تبعنا، يلي خير من هو طبعا أفضل، مو 1,000 شهر، هي أحسن من 1,000 شهر، أفضل. شايف؟ ولو والله يا سيدي إذا أنت بتآمن كلامي لو لم يكن فيها إلا رضوان الله لكفى. إنه الله سبحانه وتعالى يقول الله يرضى عليك، شايف كيف؟ رضي الله عنك ورضي الله عنهم ورضوا عنه، شايف؟ هي الرضا من الله سبحانه وتعالى كافي بذلك. فلذلك يا سادتي، أنا أولكم وكلكم كمان، نحن طال بنا العهد، طال بنا الأمد وقست قلوبنا، عرفت كيف؟ هذا واقع، شايف كيف؟ صرنا من الداخل كلياتنا مهزومين، بنشوف غيرنا هيك بنظن نحن عايشين أحسن منا، في عندهم أكل أحسن منا، في عندهم وسائل راحة وسائل رفاهية أكثر منا. شو صار؟ صار يعني بالإنسان بيقول مسلم، شايف كيف؟ وبأموره الأخرى كلها بيعلق قلبه هناك. لاحظت كيف؟ هذا التعلق القلبي، أنا بريدكم خاصة الآن في شهر رمضان اصرفوا هذا التعلق القلبي إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا في هلا في مواسم مباركه، انتم في موسم مبارك الان، وسياتيكم ان شاء الله موسم في بركه اكثر. عرفت كيف؟ قال عنه صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي تقاصر اعمار امته فاوتي ليله القدر خيرا من الف شهر. برا من شفقته ورحمته بهذه الأمة أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيخبر أمته بليلة القدر. هاي مشان ليش بقولها؟ مشان ما حدا يحكي، لا تحكي ولا تتعيط ولا تأخذ لا تعطي. طلع مشان يخبرهم عن ليلة القدر، تلاحى رجلا في اثنين قنوا مع بعض مشان لا مكيف، لا ما كان في مكيف على الجامعة، مشان شباك مشان شيء. تلاحى رجلان، لاحظت كيف؟ شو صار فيها هي ليلة القدر؟ رفعت ليلة القدر. شايف كيف؟ لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نوجه هذا القلب إلى الله. عرفت كيف؟ وهذا شايفين هذا النوم نوم طمأنينة، لأنه في هواء بارد وفي أمان بالمسجد. إن شاء الله كلكم بتناموا نوم طمأنينة. عرفت كيف؟ عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ورد بالحديث إنه الإنسان لما ينتقل من الدنيا بينتقل من النكد وبينتقل من الشقاء. عرفت كيف؟ العيطة والزيطة وما إلى ذلك، فيقيل عند الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ يعني أسرع مما نحن نتصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.